السبت والمعنى جميعا من الله عز وجل، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه سوى التبليغ فقط. هذا هو القرآن كلام الله عز وجل، اللفظ والمعنى من عند الله، إلا أن اللفظ حادث ومخلوق، والمعنى أي الكلام النفسي قديم صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لأن الألفاظ متى تحدث؟ تحدث عند المكتب، عندما تحرك الحبال الصوتية يخلق الله هذه الألفاظ في حلقه، فالألفاظ إذا محدثة، ولكن مهما يكن هذه الصياغة صياغة الألفاظ تنسيقها من عند الله، معانيها أيضا من عند الله عز وجل. إذا كل ما كان لفظا ومعنى من عند الله ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إلا الإبلاغ فهو القرآن. الحديث القدسي ما نسبه رسول الله إلى ربه، بأن يقول رسول الله يقول الله عز وجل كما هنا، نعم، يروي رسول الله عن ربه تبارك وتعالى. هذا دليل على أن الكلام الآتي حديث قدسي. هذا الحديث القدسي صياغة اللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى الذي تضمنته هذه الألفاظ من عند الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم نقل المعنى إخبارا من عند الله عز وجل، ثم ثبته رسول الله بألفاظ من عنده. هذا هو الحديث القدسي. الحديث العام العادي يعني هو ما لم يروه رسول الله عن ربه، لم يقل في أوله رسول الله يقول الله تعالى. مثلا عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، هذا حديث غير قدسي، لأن الرسول لم يقل في أوله يقول الله تعالى، لم يروه عن رب العزة عز وجل. عندما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، حديث عام، لأنه لم يقل يقول الله تعالى لا ضرر ولا ضرار. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث عام هذا، لأن الرسول لم يقل في أوله يقول الله تعالى. هذا معلم بأن ما يذكره لنا رسول الله من الأحاديث التي تشرح حقائق الدين في عقائده وفي أحكامه السلوكية أو آدابه وأخلاقه، كل ذلك بوحي من الله عز وجل، لكنه إما أن يكون وحيا متلوا كذلك القرآن، أو وحيا غير متلو كذلك الحديث. والحديث إما أن ينسبه رسول الله إلى ربه كذلك الحديث القدسي، أو لا ينسبه كذلك الحديث العام المعروف الذي يسمى حديثا أو سنة. بعد هذا الكلام الذي سبق أن أوضحناه في آخر درسنا أيضا، نبدأ بأولى فقرات هذا الحديث الشريف. يروي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال: من الله عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أو فلا تظالموا. كلاهما كلا الروايتان عربية صحيحة، لا تظالموا بتخفيف الله، أو لا تظالموا بتسهيلها، كلاهما جائز. هذه الفقرة مقدمتان ونتيجة. المقدمة الأولى: حرمت الظلم على نفسي. المقدمة الثانية: جعلته بينكم محرما. هي النتيجة لهاتين المقدمتين: لا تظالم. إذا المقصود هذا: لا يظلم بعضكم بعضا. لكن تعالوا لننظر إلى المقدمتين. ما هذا الحديث القدسي لهذه النتيجة التي أمرنا الله بها بينهانا عنها، مهد لها بتمهيدين اثنين. التمهيد الأول: هذه الفقرة، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، أي أعلن لكم أنني حكمت على نفسي بالابتعاد عن الظلم والامتناعي، والله عز وجل لا يحكم عليه أحد، ولكن إذا الباب عز وجل قال حكمت على نفسي فليس هذا عبارة عن أمر صادر من غير الله إلى الله، لا، هذا مثل قول الله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي قضى الله على عز وجل على ذاته بأن تسبق رحمته غضبه. هل هنالك أحد أجبره؟ لا. هل هنالك أحد ألزمه؟ لا. لكن الله حكم ولا معقب لحكمه، حكم بأن تسبق رحمته غضبه، أي أن تكون رحمته أجل وأعمق من عقابه وغضبه. ومن هذا القبيل قوله عز وجل في هذا الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي، وإلا فلا يمكن لأحد أن يحرم على الله شيئا أو أن يتلو عليه شيئا، إلا أننا ندرك المعنى المراد عندما نتنبه إلى أن الذي حرم هذا هو من؟ هو الله عز وجل، فهو يحكم في حق ذاته العلية بما يشاء ولا معقب لحكمه. وقبل أن ندخل في صيغات المعنى وفي لبه، نقف أمام كلمة أخرى وهي كلمة النفس: إني حرمت الظلم على نفسي. هل تطلق كلمة نفس على الله عز وجل؟ الصحيح الذي قاله العلماء نعم، ولكن كلمة النفس تأتي بعدة معاني، وتطلق هذه الكلمة على الله بمعنى واحد منها لا غير. كلمة النفس تطلق في اللغة على الذات، تقول: رأيت فلانا نفسه، أي ذاته حقيقته. وتطلق النفس أيضا على الطبيعة الغريبية الكاملة في صيام الإنسان، هذه لا تطلق على الله أبدا، مثل قول الله عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء. فالنفس هنا لا يراد منها الذات، وإنما المراد منها هذه التفاصيل الزمنية التي قلت لكم مرارا انها تمثل القاسم المشترك بين الانسان والحيوانات الاخرى. اسمها معنى الثاني بهذه الكلمة فكرة النفس لا يراد بها الدم. ايضا هذا غير وارد في حق الله عز وجل، ولكن اطلاق النفس على الذات يصح ان بهذا المعنى ان تطلق النفس على الله عز وجل. ومع ذلك فان اسماء الله عز وجل وصفاته كلها على الصحيح التوقيتيه، ولكن الله نعم سمى ذاته العليا بهذا الاسم. الم يقل كتب على نفسه الرحمه؟ نعم. فقد عبر عن الذات بكلمه نفس، كتب على نفسه اي على ذاته. نعم. وقد قال سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام لربه اي سيقول في الخيار الذي صوره لنا الله في اخر سوره المائده واول الخيار قوله عز وجل: وان قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني واني اله من دون الله. اي سيجري هذا الخيار بين عيسى وربه يوم القيامة، فيسأل الله عيسى على رؤوس الأشهاد بل على رؤوس من أله سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام واتخذوه إلها مع الله، سيسأله على مسمع منهم جميعا: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه: ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، ان كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي. اذا فقد نكر عيسى عليه الصلاه والسلام فيما نقله رب العزه عنه في كتابه المبين كلمه النفس مرادا بها ذات الله سبحانه وتعالى. اذا تطلق كلمة النفس على ذات الله بمعنى الذات لا بالمعاني الاخرى. الان ندخل الى صفاتنا يا عباد. كلمة عامة تشمل اهل الارض جميعا بمن فيه المؤمنون والملاحدة والمشركون والفاسقون، لأنهم جميعا عباد الله عز وجل. من آمن بذلك عرف هذه العبودية، ومن لم يؤمن بذلك فإن عدم إيمانه لا ينقص من هذه الحقيقة الشرعية، يعني لا فرق في ضخم العبودية بين انسانين احدهما متبتل يعلم في كل لحظه انه عبد بارع لله، والثاني الذي يجهل هذه الحقيقه ويرى انه حر طليق لا يقيد من حريته احد ولا يملكه كائنا له. جهل هذا الثاني ومعرفة الأول، إيمان الأول وكفران الثاني لا يغير من حقيقة العبودية عند هذين الشخصين شيئا. وهذا معنى قوله عز وجل: قل كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد احصاه وعدهم عدا. اذا فكلمة عباد هو وقع ابرز سفن الانسان واخص مزية فيه، سواء وتطلق هذه الكلمة عليهم جميعا بمن فيهم المؤمنون وغير المؤمنين، لانهم كلهم في الواقع عبيد. فرعون ذاته عبد، لانه لم يكن يعلم هذا فهو عبد. اني حرمت الظلم على نفسي، حرمت الظلم على نفسي، تحريم لام شيئا على ذاته فرعا عن تصور امكان وقوعه منه. هذا اشكال نطرحه، يعني عندما تقول انا حرمت على نفسي هذا الطعام، معنى ذلك انه بالامكان ان تتناول هذا الطعام، ومن السهل ان تاخذ منه، ولكنك حكمت على نفسك ان تبتعد عن هذا الطعام فلا تتناول منه شيئا. بمعنى ان الانسان لو لم يكن من شأنه ان يتوقدر ان يكون الى امر ما، لما معنى لقوله حرمت على نفسي. يعني مثلا لو قلت لكم انا حرمت على نفسي الصعود الى السماء، هذا الكلام يثير الاستهزاء والسخرية. لماذا؟ لان من الطبيعي ان حرمت ام لم احرم، فانا لم استطيع الصعود الى السماء ابدا. وهذا يعني ان الانسان لا يقول انا حرمت كذا على نفسي الا اذا كان بوسعه ان يفعله. وعلى هذا الغرار نقول الله يقول اني حرمت الظلم على نفسي، ينتج من هذا الكلام تصور، وهو ان الله عز وجل يمكن ان يقع الظلم منه ابدا الا انه حرمه على ذلك. يعني لولا ان الله حرم على ذاته العلية الظلم لجاز ان يظلم. فهل الامر كذلك؟ هل يمكن لله عز وجل ان يظلم احدا؟ بل اقول عبارة ادق، هل يتصور العقل، هل يتصور العقل ان يقع ظلما من الله؟ وقد عرفنا معنى الوهية الله. الجواب لا، لا يتصور الظلم من الله قط. يعني العقل لا يمكن ان يتصور ان يقع ظلما من الله تماما، كما ان العقل لا يمكن ان يتصور وجود الليل والنهار في ميعاد ووقت واحد بذاته. تماما لا يمكن للعقل ان يتصور وقوع ظلم من الله. لماذا؟ وما الدليل؟ نزل الظلم في اللغة العربية وفي القانون وفي الشرائع له معنى واحد، هو أن يتصرف الإنسان بملك الغير بدون رضا. هذا هو الظلم، أن يتصرف الإنسان أو كائن ما، أن يتصرف كائن ما بملك غيره بدون رضا منه، هذا يسمى ظلما. فإذا امتدت يدي إلى مالك أخذته أو عبدت به بدون رضاك فهذا ظلم. امتدت يدي إلى جسمك آذيته، وجسمك ليس ملكا وبدون رضا منه فهذا ظلم. إذا تكلمت عنك كلمة سوء، اتهمتك بشر، اغتبتك دون أن تأذن لي بذلك ودون أن ترضى مني ذلك فهذا ظلم. وهكذا الظلم ما هو إذن؟ تصرف كائن ما بملك غيره بدون إذن منه. الظلم بعد هذا درجة في الكثير، يعني سلم من الظلم له درجات كثيرة. ممكن أن تجد مثالا لظلم شيء بسيط جدا، لو أننا نعم يعني أخذت قرش من إنسان بدون حق هذا ظلم، لكنه ظلم ظلم بسيط. نعم، لو أننا قلت عنه كلمة لا تليق هذا ظلم، لكنه ربما كان ظلما شنيعا. لو أننا قتلته هذا ظلم، لكنه ظلما شديد. إذا عرفنا معنى الظلم نعود إلى ذات الله عز وجل. كل تصور من الله عز وجل أن يتصرف بملك غيره سواء برضاه أو بدون رضاه، هل يتصور أن نقول إن الله يتصرف بملك غيره؟ لو كان في الكون شيء خارج عن ملك الله لبطلت ألوهية الله عز وجل، ولما كان الله إلها، ولا معنى لألوهية الله عز وجل إلا امتلاكه لزمان الكون أجمع. فمن معاني ربوبية الله وألوهيته أنه ما من شيء إلا وهو ملكه، لأنه ما من شيء إلا وهو من صنعه. فإذا كان هو الصانع فلا ريب إذن أنه هو المالك. فإذا كان كل شيء خلق هو مملوك لله عز وجل، فأرني كيف تتصور أن يقع الظلم من الله؟ مهما أراد الله أن يفعل ومهما قضى بمخلوقاته، فكل قضائه هذا يدخل تحت اسم التصرف بملك ذاته، فهو يتصرف بما يملك وليس يتصرف بشيء خارج ملكه. اذا هذا معنى قولنا ان الظلم من الله لا يتصور، لانه لا يتصور من الله الذي هو اله كل شيء ان يكون في كونه شيئا لا يملكه الله. حتى نقول ان من الظلم ان يتصرف الله في هذا الشيء بدون اذن اصحابه، ومعنى ان الله عز وجل لو اهلكنا برمتنا قضى علينا بالهلاك، هل هذا ظلم؟ ممكن لعاقل ان يقول من منطلق منطقي وعلمي هذا ظلم؟ ابدا. ولذلك قال الله عز وجل يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. كم في هذا الكلام شائبة منه؟ خلق هذه الخليقة ثم أراد أن ينقلها من الوجود، إرادته مطلقة لا يحب شيء، وهو يتصرف بملك ذاته. لو أن الله عز وجل أمرنا بما أمر فنطعنا جميعا لأوامره وطبقنا كل ما يريده منا، ثم شاء أن يهلكنا جميعا أو أن يعذبنا جميعا، هل هذا يسمى ظلما؟ لا يسمى ظلما. لماذا؟ لأنه ليس تصرفا بملك غيره، وإنما هو تصرفا بملك ذاته. نحن نعلم في مجتمعاتنا وفي أعرافنا وفي نظمنا القانونية والتشريعية أن إنسانا يأتي ف فيعزم على صاحبه يقول لماذا تنفق ثوبك هكذا؟ ينظر اليه ويقول كلمه المعروف بكل واحد مما يقول هذا ثوبي انا اتصرف به كما تشاء وليس لك حق عندي في ان تعترف وليس لهذا السامع الا ان ينفق ويلهج فهو هذا الكلام عنه. نعم رغم ان هذا الكلام كلام عرفي مو حقيقي لان الحقيقه هي لا يملك هذا الصوت هو يتوجه من لسانه لله عز وجل. لو ان انسانا مر على صديق له ورآه قد امسك بتلابيب ابنه طفله ويضربه يدفعه ويضربه اثر بالذات قال لماذا يعذب هذا الطفل؟ ممكن جدا ان يقول جاري هذا هذا ابني اتصرف به كما اشاء افعل به ما اريد ابني ام ابنه حتى لا يقول واين هي البنيه من الابن؟ الابناء مثل النهي ولكن ما اتصرف به كما يشاء هذا مع العلم بان المجتمعات الانسانيه علاقات التملك علاقات مثلية ليست حقيقية فأنا في الواقع لا أملك أموالي ولا أملك ثيابي ولا أملك أولادي ولا أملك شيئا مما في حوزي إنما هو عبارة عن عهدة مدفعني الله عز وجل بها ومع ذلك فإن أنظمتنا تخضع لهذا النظام الغربي فكيف إذا لاحظت أن الله عز وجل مالك الكون كله خلق كل شيء كما يشاء ويتصرف به كما يشاء ويخلقه عندما يشاء هذه حقيقة لا إشكال فيها طيب إذا الآن المشكلة تبلورت ونعود فنتساءل إذا كان الظلم في حق الله غير متصور عقلا فكيف يقول الله عز وجل اني حرمت الظلم على نفسي وقد قلنا ان احدنا لا يقول انا حرمت كذا على نفسي الا اذا كان بالامكان ان يمارس هذا الكذا فما الجواب هذا ايها الاخوه من قبيل المشاكله والحديث هنا ليس عن الظلم الحقيقي البار عز وجل انزل شرعا علينا لاحظ ما اقول لك انزل شرعا علينا واقام لنا من خلال هذا الشرع موازين العدل وامرنا ان نتعامل طبق هذه الموازين وضع بين ايدينا موازين للمعاملات المالية وقال كل ما تقومون به من معاملات مالية اخضعوه لهذا الميزان حتى يتحقق العدل أقام بيننا ميزانا لعلاقات الأشخاص بعضهم مع بعض حتى لا يظلم إنسانا إنسانا في شخصه وامرنا ان نحتكم الى هذا الميزان فمن ارتكب جرما فلا بد ان يجرم طبقا للرجوع الى هذا الميزان والا فهو بريء من ارتكب جنحه فلا بد ان نعود بجنحته الى هذا الميزان والا فهو بريء فان اثبت هذا الميزان جريمته ايا كان نوعه فإننا ننزل به العقاب الملائم لجريمته لا أكثر ولا أقل حتى يتحقق العدل ولا يوجد الظلم الباري سبحانه وتعالى أمرنا أن نطبق نظام العدل فيما بيننا في نطاق الجنود فنهانا أن نحكم بعضنا على بعض امر الطرائق والبواب. وحصل صلاحياتنا في الظواهر فقط. قال حتى لا يكون هنالك مد يقف الى الذل. فانا لا يحق لي ان اقول فلانا يعني عينه عين انسان سالك. ولذلك انا سانزل ابنه العقاب وان لم يسرق لانني بفراستي اعلم انه رجل مثل لا املك هذا. ميزان الشرع يقول لا تستطيع ان تحكم على الناس او لهم الا على حسب ما يبدو لهم من ظواهرهم. الباري عز وجل اقام بيننا شرعه يستخرج من هذه الشرعه ميزانا. بهذا الميزان يستقيم عمود العدل. لا يمكن ان ينفذ ذلك. الباري عز وجل امرنا ان نطبق هذا الميزان فيما بيننا. هنا يقول الله عز وجل الا تقتنعون الا يعني ترضون ان الزم نفسي بما الزمتكم به الا تجدون كافيا يعني دافعا كافيا لان تتشبثوا بميزان العدل هذا عندما تجدون قد الزمت نفسي انا الغى بهذا الميزان. مع العلم بان الله لو لم يلزم نفسه بهذا الميزان فليس ذلك ظلما. لكن الله يبالغ مشاكله في تخليصنا لتطبيق مبادئ العدل وابعادنا عن مطارح الظلم يدفعنا الى ذلك بمزيد من التحميص عن طريق هذا الكلام. انا لكم علي ان الزم نفسي بما الزمتكم به. فانا لا ارضى من واحد منكم قاضيا كان مفتيا كان قائدا كان حاكما كان لا ارضى من واحد منكم ان يحكم الا بموجب بينات ماديه وادله ملموسه. اما الباطن فلا ارضى منكم ان تبنوا احكاما عليها لان ذلك باب خطير الى الظلم وقد الزمت نفسي بذلك. هذا معنى اني حرمت الظلم اي حرمت ما هو عندكم ظلم وان لم يكن بالنسبه لي ظلما حرمته عليكم وحرمته ايضا على نفسي. فمثلا قلت لكم البار عز وجل ما عباده القضاة في دار الدنيا ان يقضوا بموجب العلم بل حصر موازين القضاء بالادلة المادية والوثائق الحسية شهادة بينات مكتوبة اعتراف اقرار الى اخره. اي ليس للقاضي ان ينظر هكذا بعين الفراسة الى المتهم ينظر اليه من الاعلى الى الادنى ثم يقول انا اعلم يعني الخبرة التي اتمتع بها تقول ان هذا مجرم ولا داعي الى ان اوفى لا بالشهود ولا بالاقرار ولا نحو ذلك. ليس له ابدا. حتى لو ان هذا القاضي راى في الطريق هذا الانسان مارس جريمته فعلا راه القاضي بعينه سرق قتل كسب الفاحشه ثم جاء في اليوم الثاني جالس تحت قوس القضاء يسيق اليه هذا الرجل نظر اليه قال الست انت الذي رايتك البارحه هل لهذا القاضي ان يحكم بموجب علمه الشخصي؟ ليس له ذلك. يا رب العالمين ما اعطاه هذا الحق سبحان الله. قاضي راه بعينه. لا يكون القاضي قاضيا وشاهدا بآن واحد في شريعة الله. اما انك قاضي لا تستطيع ان تحكم حتى يؤتى بجهود اخرين غيرك. انت مركزك مركز قاضي فقط، فان شهدت شهادتك شهادة مضمونة. واما ان كنت غيورا على الحق ان لا يموت، فاذا تنزل عن خلف القضاء وقد شاهدا امام هذا المتهم ويؤتى بقاض اخر عندئذ. هذا هو شريعة الله عز وجل. لذلك سيدنا عمر فعلا رفع اليه شخصان يتلاحيان في امر، قال له احدهما يا امير المؤمنين ان هذا غضبني اخي وانت اعلم الناس بذلك. يقول هذا لمن؟ لامير المؤمنين عمر بوصفه قاضيا يقضي بينهم. فقال له عمر لقد حفظ درسه من كتاب الله وسنه رسول الله، اما ان اقضي بينكما ولا اشهد او اشهد ولا اقضي، فاختار ماذا تريد؟ الباري عز وجل وقد الزم عباده بهذا المنهج انعاما في تطبيق العدل ومزيدا من البعد عن الظلم ومصارع الظلم. يقول لنا وانا ايضا الزمت نفسي بهذا المنهج ذاته، مع العلم انني لا اتخذت سبيلا اخر وحكمت بموجب امي بالسرائر، لما عد ذلك مني ظلما، لكني الزمتكم بهذا المنهج وانا ايضا الزمت نفسي بذلك. يؤتى بالعبد يوم القيامة الباري عز وجل يعلم ماذا صنع، بل يعلم خسارات نفسه في دار الدنيا، ومع ذلك فإن ربنا سبحانه وتعالى وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين لا يقضي بينهم بموجبهم. ومن هنا نعلم السر في أن الله نصب على كل منا رقيبين اثنين عن يمين وشمال. ما اكثر من يسالنا بالمناسبات اداري عز وجل ما الذي احوجه الى ان يبعث القضاء على كل فرد من عباده؟ الا يعلم؟ بل هو يعلم السر. والباري قال لك هذا، كل ايه في هذا الكلام اتبعها بهذا المعنى حتى لا تستشكل. قال ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ام بعث قبل كل شيء انه يعلم ما توسوس به نفسه ومطلع على سرائره حتى لا تستكبر. بعد ذلك قال اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز. لماذا يا رب وقد أنبأتنا أنك تعلم السر وأخفى حتى لا يقضي بيننا يوم القيامة بمقتضى علمه المجدد، بل يقضي بموجب وثائق بموجب بينات ملك قضائي يوضح ماذا صنع هذا الإنسان، بل لا يوضحه إخبارا بل يبرزه عيانا. نعم تماما كما تجد شريط من أشرطة الفيديو اليوم وقد أعاد لك أخيلة الماضي أمام عينيه، يجسد الله لك واقعك أمام عينيه على هذا الجهاز يسجل أعمالك، وبمقتضى هذه الوثيقة يحكم لك أو يحكم عليك. فهكذا الباري عز وجل ألزمنا أن لا يقضي الواحد منا في حق صاحبه بموجب علم شخصي أو قناعة شخصية، وألزم الله ذاته العلية جدا. الباري عز وجل حصلنا في القضاء أمام الاعتراف أو الشهود أو الوثائق التي تدين المتهم هذه هي معروفة في كتب الشريعة الإسلامية. دائما عز وجل يوم القيامة ينطق هاتين الشفتين، ينطق هاتين اليدين، ينطق هاتين الرجلين، يأمرهما يأمر هذه الأعضاء أن تنطق. طيب لماذا؟ ينطق أنا أنطق كإنسان صاحب مشكلة، مثال أنا أنطق. لا، الباري عز وجل لا يقيم وزنا لنطقه لا قلبا ولا إيدا، بل يختم على قلبه وينطق شهودا كانوا لا يفارقون من جدار الجنة. ينطق هذه الأصابع، ينطق هذا الإنسان بقطع النظر عن الأنا، ينطق الأعضاء شرائح الأعضاء لكي تكون شهود الصدق، ولكي تكون هذه الشهادة مطابقة لموازين العدل التي ألزم الله بها عباده في دار الجنة. اليوم نختم على أفواههم فتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. واقع المال ليس بحاجة إلى هذا، لكنه تحليلا دقيق عزيز لمعنى قوله عز وجل إني حرمت الظلم على مع أنه ليس بظلم، لكنه مما ظلم. فسمى ربي عز وجل هذا العمل منه أيضا ظلما على سبيل المشاكلة. نعم، وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء. نعم، هذا هو الجواب عن هذا السؤال. إذا المزارع عز وجل لا يقع منه ظلم قط، وله أن يتصرف بعباده كما يشاء. فما معنى قوله إني حرمت الظلم على نفسي؟ أي حرمت ما سميته ظلما بينكم على نفسي أيضا، فألزمت نفسي بنفس المناهج والموازين والقوانين التي ألزمت أنفسكم به. الباري سبحانه وتعالى يعلم السرائر، بل يعلم الغيب. أنا منزل غيمة أظهاري، يعلم الله ماذا سأصنع وماذا سأختار من خير أو شر، يعلم هذا لعلمه لا يلحق بكم، ولكن وله الحق إن أماتني صغيرا أن يعاقبني على ما علم أنني سأفعله. يقول لي نفسك من فورها على شر على سوء، ولو أنني تركتك بين أموال الناس، ولو أنني تركتك بين أعراض الناس، ولو أني تركت تقوى بين الضعفاء لبغيت ولقتلت ولظلمت، إذن فأنا سأعاقبك على هذا. وإن لم تفعل، لأن العالم يقينا أن نفسك منطوية على هذا الشكل. الباري لو أنه سار في محاسبتنا بهذه الطريقة وعلى هذه الفلسفة لهنا، ولا يستطيع أحد أن ينكر أو أن يختلف، وهو عادل منتهى العدالة. ولكن الله عز وجل ألزم نفسه بالمنهج الذي ألزمنا به، فقضى بأن لا يعاقب إنسانا على اعتمادا على مجرد علم الله به، أن والله فلان مات شاب، ولو أنه عاش 40 سنة أخرى يرتكب وفزع وقتل وكذا. الباري عز وجل لا يحاسبه إلا على ما اجترى. نعم، ومن هنا نقول نحن في دروس العقيدة التي كنا ندرسها إن الله هو الخالق لأفعال العباد، ولكن الله إنما يقاضيهم بموجب القسط أي العزم الذي نبع من سرائرهم، تنقاد بهذا العزم إلى الأعمال التي اشترحوها. هذا الكلام ذكرناه مرارا يعني انا عندما اذهب الان الى الثلاث، من الذي يخلق القوة في الكيان حتى اكون؟ الله. من الذي يجعل الدورة الدموية تؤدي مهمتها؟ الله. من الذي يسر لحركة يدي ومرونة جبهه واسعا ساجدا؟ الله. اذا اعمال الثلاث وحركات الثلاث من خلقها؟ الله. طيب بحسب الله يتكلم على ايش الذي عز وجل بيسيبني؟ ما لازم يسيبني لانه هو اللي خلق فعل الثلاث. لا، الثواب ليس على هذا الفعل الذي هو من الله، وانما الثواب على العزم والقصد الذي اطلع عليه الله. طيب ما كان بشكل العزم والقصد؟ الباري عز وجل الان عزم وقصدت، خلاص سجل عندي ابني عزمت وقصدت، ان صليت ولا ما صليت لها؟ هي لا، هنا نصل لهذا الميزان الذي الزم الله ذاته به. الباري لا يحاسبنا على مجرد قصد مستقل في سرائرنا. ممكن يا هذا العبد يقول يا ربي يوم القيامة يا ربي انت في دار الدنيا كنت عم تعلمنا ان ما نحكم على الناس من وجود سرائرهم الناس من نفوسهم، يقول ليش عم تحكم علي بموجب اني انا عزمت اني اروح والعياذ بالله اشرب خمرة، عزمت اني اتقطع ما قتل، ما حصل هذا. فالباري فعلا لا يحاسبنا على هذه الاسئلة حتى تتجسد في شاهد. ما هو هذا الشاهد؟ العمل. فالباري يراك وقد عزمت على فعل خير، اتجهت حوافزك للنهوض الى هذا الفعل الخير. يطلق الباري عز وجل عنان القوة وينشط اعضاءك وينكر لك هذا الفعل ليتجسد هذا القصد المستقيم الذي ستثاب عليه ليتجسد في هذا العمل فيكون شاهدا له. الاخر راى الله عز وجل منه قصده الى ان نذهب اجماع الرغبه الى ذلك، فاطلق له الاخر ايضا قوته ونشط اعضاءه ويسر له السبيل الى ما رغب يسجل ذلك عليه. يوم القيامه الحقيقه هذا يثاب على قصده وذاك يعاقب على قصده، ولكن باي شهاده تمت هذه المحكمه؟ بشهادة السلوك المادي الذي تجلى في صلاة فلان والذي تجلى في ذهاب الآخر إلى الحانة وشرب الخمر. هذا كله من مظاهر ما ألزم الله عز وجل به ذاته العلي. ولذلك نقول الله عز وجل دائما يقول كل نفس بما كسبت رهينة، ما قال بما عملت، قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ما قال لها ما عملت وعليها ما عملت من الاعمال السيء. ما الفرق؟ اتجاه القصد الى سلوك ما بحيث انه ينتهي الانسان من مرحلة التردد ويبدأ بمرحلة التنفيذ. ان الذي يعطيك القوة في الواقع هو الله والعمل من الله، ولكن الذي جعلك تستحق الاجر او الوزر هو هذا القصد. الا ان القصد وحده لا يقدم ولا يؤخر الا اذا توج بسلوك ما، لان الله عز وجل قضى على ذاته العليا ان لا يحاسب على خير او شر الا بعمل ماضي ظهر. هذا بالنسبه للعقاب. اما بالنسبة للاجر فله ان يكتب لك من الاجر جزاك ما يشاء، حرمته اشتاك ان يكتب لك الاجر هذا تقدم، لكنه الزم ذاته ان لا يكتب عليك رزقا. ينظر الى حديث رسول الله الذي يرويه البخاري في صحيحه ان الله عز وجل تزايد الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تفعل. انظروا إلى هذا الكلام العجيب، إن الله تجاوز الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تفعل. ما معنى حديث النفس؟ خواطر العزم. إنسان جالس في بيته يتخيل الأحلام المختلفة، يتخيل صور المنكرات، ويتخيل لو أنه كتبها، لو أنه فعلها، مهما كتب ومهما حلف، فإن الله عز وجل لا يعاقبه على أحلامه أبدا. لماذا؟ لأن الله ألزم ذاته أن لا يحاسبك على السرائر، يحاسبك على سر عليه شاهدا من سلوكه. حتى إذا رأى الله أن أحلامك هذه تحولت إلى سلوك، تحولت إلى عمل، كانت تراوده نفسه مرة اسم مرة اسم مرة اسم مرة، ثم إنه عزم. وقلنا إن الإنسان إذا عزم فإن الله يطلق له إيمان قوته ليفعل، فيكون فعله شاهدا على قصده. عندئذ الباري عز وجل يحيل الحمر فلا يسجد فعله. أو يقر ربما كان الذنب قوليا، يعني يخطر في باله أن فلان هذا أساء إليه، فلان هذا ظلمني، فلان جاهل، فلان غبي، فلان منحرف، طالما كانت خواطر فإنك لن تعقب على ذلك. لكن متى حرك لسانه بهذه الخواطر ونطق بما كان يجيش في صدره، فقد تحول من أحلام الجار عز وجل فتح عنك بسانها إلى كلام اسمه غيبة، أو ربما اسمه كذب وافتراء أو نميمة، فالبار عز وجل عندئذ يعاقبك على ذلك. الآن أظن أيها الأخوة فهمنا جيدا معنى المشاكلة في قول الله عز وجل في هذا الحديث: إني حرمت الظلم على نفسي، أي حرمت ما قدمت أنه ظلما إن فعلته فيما بينكم، حكمت على نفسي أنا أيضا ألا أفعله، تشجيعا لكم أن تسيروا في الطريق الذي ألزمت نفسي. فإذا كان كذلك تعلم أني حرمت الظلم على نفسي، فإذا كان كذلك فلا تظالموا. هذه هي النتيجة. نحن انتهينا من شرح المقدمة، والنتيجة نشرحها إن شاء الله. لا تظالموا، ما ظلمنا وكيف يقع من الإنسان الظلم وما أنواع الظلم، نشرح ذلك إن شاء الله في درس آخر. أحيانا الله والحمد لله.